قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال هذا ليشعرنا ولكل من سمع هذا الحديث بأنه قد حفظ هذا الحديث واستظهره وأتى بلفظه وأتقنه، وهو من جملة الحديث التي يرويها عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس من صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر مروياته عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بواسطة سمعها من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى مراسيل، لكنها مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة. قوله إني أعلمك كلمات، إنما قال له كلمات لأي لأن يلفت انتباهه، ولم يبدأ بالتعليم حتى وضع في ذهنه هذا المنبه حينما قال إني أعلمك كلمات. والكلمات المقصودة بها هنا الجمل، فإن الكلمة تطلق على الجملة من الكلام، وليس المقصود الكلمة التي هي في عند النحويين من اسم وفعل وحرف، ولهذا تطلق على القصيدة الكاملة بأنها كلمة. ويقال كلمة التوحيد، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليست كلمة واحدة، هي جملة كلمات. والقصيدة بطولها تسمى كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ويقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني هذه الجملة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وصفها بأنها كلمة، وهذا معهود عندنا، يقال فلان ألقى كلمة في المسجد، ليس المقصود كلمة بمعنى التي هي من أقسام ما قال النحو، ولكن الكلمة تطلق على جملة الكلام. احفظ الله، احفظ الله المقصود به حفظ حدود الله عز وجل وحقوقه وأوامره ونواهيه، ثلاثة أو أربعة أشياء: حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وسيأتي لي ذكر الحدود إن شاء الله في حديث آخر بيان معناه. وحفظها بالوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده بعدم التجاوز مما أذن فيه إلى ما لم يأذن الله عز وجل فيه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله عز وجل في قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوق الله عز وجل حفظه الله عز وجل، ذلك أن الجزاء من جنس العمل، وهذا أصل في الشريعة، جاء في نصوص كثيرة، كما في قول الله عز وجل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فاذكروني أذكركم إن تنصروا الله ينصركم. حفظ الله عز وجل لعبده يدخل فيه نوعان من الحفظ. أما النوع الأول فهو أن يحفظه الله عز وجل في مصالح دنياه، في بدنه، في ولده، في أهله، في ماله. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة، فرأى الأسد ف فجعل الأسد يمشي معه حتى دله على الطريق. مع أن الأسد حيوان مفترس، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه. يعني جمع بين الدلالة وبين يعني حسن أيضا التصرف، جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. وفي هذا قصص كثيرة، من أراد أن يستوعبها يمكن أن يعود إلى جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب، ذكر قصصا كثيرا من هذا النوع. النوع الثاني من حفظ الله عز وجل لعبده، إذا حفظ العبد ربه، وهذا الحفظ هو أشرف النوعين، وهو أن يحفظ الله عبده في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة، ويحفظه في بدنه من الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند مماته فيتوفاه على الإيمان. والعبد يا أخواني ما يؤتى في الدنيا إلا من هذين البابين، إما من باب الشبهات التي تضله وتوقعه في الإثم، أو من باب الشهوات التي تنجر إليها جوارحه. فحفظ الله عز وجل للعبد في دينه أن يحفظه من هذه الشبهات التي تزل بها العقول ويتزلزل بها الإيمان، ويحفظ جوارحه من أن تقع في المحرمات والشهوات التي حرمها الله عز وجل على عباده. احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك. والمقصود بهذا أن من حفظ الله وراعى حقوقه ولم يتجاوز حدوده وجد الله معه في كل أحواله، وجده معه يحوطه وينصره ويسدده ويوفقه، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية خاصة يجعلها الله عز وجل لهؤلاء العباد الذين حفظوا ربهم سبحانه وتعالى. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده في حال الرخاء فتعرف إلى الله عز وجل بالتقرب إليه بالطاعات وبترك المحرمات في الأوقات التي تقع فيها الغفلات. فإن الإنسان في حال الرخاء قد ينسى ربه ويشتغل بشهواته، فإذا كان عظيم الصلة بالله عز وجل متعرفا على ربه في حالة الغفلات هذه، في حالة الرخاء التي الإنسان لا يحس فيها بالحاجة، مع أن العبد أصلا محتاج إلى الله في كل نفس من أنفاسه، يعرفه الله عز وجل في الشدة، أي في حال الضنك والضيق أشد ما يكون إلى الفرج. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. فمعرفة العبد بربه نوعان: معرفة عامة وهي معرفة الإقرار والتصديق والإيمان بالله عز وجل، وهذه عامة للمؤمنين، ومعرفة خاصة وهي التقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال وميل القلب بالكلية إلى الله عز وجل والانقطاع إليه والأنس بربه سبحانه وتعالى والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له والخوف منه والإجلال والتعظيم لله عز وجل. وهذه بجانب أنها طريق لحفظ الله عز وجل للعبد، إلا أنها هي في ذاتها نعيم يتلذذ به العبد. ولهذا قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل. لكن الله عز وجل لم يجعل جزاء العبد في تعرفه إليه هذا النعيم الدنيوي فقط، ولكنه جعل له جزاء آخر وهو الذي سبق ذكره قبل قليل. ومعرفة الله للعبد معرفة عامة وهي علمه به سبحانه وتعالى، والله محيط بكل شيء، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومعرفة خاصة وهي التي تقتضي محبة الله عز وجل للعبد ورعايته له ونصره وتأييده وحفظه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت أي إذا أردت السؤال لأمر ديني، بأن يحفظك، بأن يثبت إيمانك، بأن يرزقك الخير، أو أمر دنيوي، فاسأل الله عز وجل. وإذا استعنت أي أردت أن يرحمك الله، أن يعينك أحد، فاستعن بالله عز وجل. قال الحافظ ابن رجب: وهذا منتزع من قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن إياك نعبد هذه هي العبادة، ورأس العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والسؤال، وإياك نستعين وهذه هي الاستعانة. فإن السؤال لله عز وجل هو دعاؤه والرغبة إليه سبحانه وتعالى، فليسأل الله عز وجل، وإذا استعان فليستعن بالله عز وجل. وسؤال الله تعالى هو المتعين دون المخلوقين، وسبب ذلك أن السؤال فيه إظهار الحاجة والافتقار والذل من السائل للمسؤول، والاعتراف بقدرة المسؤول على قضاء حاجة السائل. وهذا إنما ينبغي على وجه الكمال لله عز وجل. لا يستكين العبد ولا يذل لغير الله، ولا يعتقد أن أحدا قادرا على كل شيء إلا الله. ولهذا كانت من الكلمات النيرة التي أثرت عن الإمام أحمد هذا الدعاء، كان يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع المفاسد عنه، وإنما يملك القدرة التامة الله سبحانه وتعالى، ولهذا يتوجه باستعانته إلى الحق سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فلا يقدرون على شيء إلا ما أقدرهم الله عز وجل عليه. ولهذا كان من الكلمات الجامعات، بل هي من أبواب الخير: لا حول ولا قوة إلا بالله. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من كنز تحت العرش. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول للعبد ولا قدرة له من أن يتحول من حال إلى حال إلا بحول الله عز وجل وقدرته. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل في فعل المأمورات وفي ترك المحظورات وفي الصبر على المقدورات. ولهذا إذا استعان العبد بغير الله عز وجل خذله الله عز وجل. كتب عمر بن عبد العزيز الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيأكلك الله إليه، لا تستعن بغير الله فيأكلك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. ولهذا بذل هذا السؤال أو الاستعانة لغير الله عز وجل إنما يؤتى من نقص معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والمراد بيان هذا الأصل وهو القدر، هذا الأصل العظيم، وهو أن العبد ما يصيبه في دنياه إلا ما كتبه الله عز وجل عليه، سواء كان ذلك في أمر النفع أو كان ذلك في أمر الضر. فالله عز وجل قد كتب ما هو كائن على العبد. وأما العباد فلا يستطيعون أن يصنعوا شيئا في تغيير ذلك المقدر. ولهذا قال الله عز وجل معلما لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي فرغ من المقدور، فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم حديث جابر أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وسبب ذلك أن العبد أصلا لا يعلم ما جفت به الأقلام ولا جرت به المقادير. ولهذا من عجيب الناس أن يحتج بالقدر، لأن القدر غيب وما يدريك عن الغيب، وقد كلفت بما تستطيع وهو الفعل والنهي الذي أنت قادر عليه، وأما ما وقعت به المقادير وجرت به الأقلام فذلك في علم الله، لا تعلمه أنت ولا تستطيع أن تقول إنني وقد وافقت القدر ولا خالفته إلا بعد أن يقع منك الفعل. وهذا الخلق قد كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق العباد. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر قرين الصبر. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. النصر مع الصبر. فلا نصر إلا إذا ولد الصبر. قال عمر لأشياخ من بني عبس: بما قاتلتم الناس؟ ليش أنتم إذا قتلتم الناس انتصرتم؟ بما قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصبر. لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. ويدومونهم على الصبر فيكتب لهم الظفر والنصر. والصبر لا شك أنه محتاج إليه في الجهادين، في جهاد الأعداء الخارجيين، وفي جهاد الإنسان مع نفسه. وأكثر ما يرد على الذهن حينما نقول الصبر، الصبر في القتال وفي جهاد الأعداء. لكن هناك نوع من الصبر محتاج إليه، وهو الصبر مع نفس الإنسان. فإنه في جهاد مع نفسه في فعل أوامر الله واجتناب نواهيه والصبر على مقاديره، فهو محتاج إلى الصبر لأن يظفر. وأن الفرج مع الكرب، أي إذا اشتد الأمر فانتظر فرج الله عز وجل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. جاء الغيث بعد حالة الجد ووصولهم إلى حالة القنوط، والله عز وجل قد فرج في قصص كثيرة في القرآن الكريم. إبراهيم فرج الله له يوم أن قذف في النار. نوح فرج الله له يوم أن غطيت الأرض بالماء. موسى فرج الله له بعد أن دخل في المحيط، وقبل ذلك يوم أن حاصره فرعون. والقرآن الكريم مليء من قصص الفرج مع الكرب. والنبي صلى الله عليه وسلم فرج الله له في حوادث كثيرة. خرج هاربا فاختفى في غار، فوقف أعداؤه على فم الغار فصرف الله أبصارهم عنه. ولقيهم صلى الله عليه وسلم في بدر وهم قلة، وقد ظن المشركون أنهم قادرون على إهلاك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ففرج الله عز وجل عنهم في حوادث كثيرة. وأن مع العسر يسرا، أن مع العسر يسرا. وهذا حصول اليسر مع العسر قد جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرة، كما في قول الله عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. في هذا الحديث جملة فوائد. أولا، هذا الحديث يشتمل على فوائد عظيمة كما سمعتم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تودد في التعليم: يا غلام، يا غليم، إني أعلمك كلمات. وقع هذا التودد بلفظين: اللفظ الأول الدعوة بهذا يا غلام، كان صغيرا. الشيء الثاني: إني أعلمك كلمات، يعني أنا لن أثقل عليك بشيء كبير، اسمع مني كلمات قليلة ولكنها كثيرة بفائدة. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يلقي كلاما ذا أهمية أن يلفت الانتباه قبل ذلك الكلام. وفي الحديث أن من حفظ الله عز وجل حفظه الله عز وجل، على ما سبق من تفسير معنى الحفظ. كما أن في الحديث بطريق المخالفة أن من أضاع الله أضاعه الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وفي الحديث أن من حفظ الله عز وجل دله على الخير وهداه إليه، كما أن في الحديث أن العبد محتاج إلى معونة الله عز وجل وإلى الاستعانة به. وإن كان العبد أيضا قد يحتاج إلى بني آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أبواب البر أن تعين أخاك وتعينه على دابته فتحمل له عليها، فهذه من الإعانة التي يقدر عليها المخلوقون. فالاستعانة بالله عز وجل على وجهين: الاستعانة بالله عز وجل على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل كالهداية، وأعظمها التوحيد، والأشياء التي ليس في العباد قدر عليها كان يسأل الله عز وجل الولد والهداية والاستقامة والثبات، فهذه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. المرتبة الثانية: الاستعانة بالناس فيما يقدرون عليه، وهذا مباح للإنسان، وإن كان الأكمل أن يستغني عن الخلق ما أمكن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ على جماعة من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان أحدهم يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. والمقصود هو أن الإنسان يربي نفسه على ألا يسأل الناس ولا يستعين بهم، وهذا لا ينافي أنه أحيانا يحتاج إليهم ويستعين بهم، لكن بعض الناس لا يحرك ساكن، كل شيء أعطوني. قد تجد الإنسان في بيته لا يتحرك أبدا، لا يبقى إلا أن يقال أطعموني وأسقوني كذا. والذي ينبغي الإنسان أنه كلما أمكنه أن يقوم بحوائجه ألا يسأل الناس، فإذا عرض له ما يحتاج فيه إلى الناس واستعان بهم فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمسك له دابته ويؤخذ معه ماؤه ويؤخذ معه متاعه، وحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين الرجل أخاه، لكن هذا يكون أمر عارض وليس هو الأمر الأصلي الذي تجعل نفسك عليه. وفي الحديث أن الأمة لا تستطيع أن تنفع الإنسان شيئا إلا إذا كان قد كتبه الله عز وجل عليه، وهذا فيه بيان لأهمية تعلق العبد بالله عز وجل وبما قدره الله عز وجل. وفي الحديث أن الإنسان ينبغي أن يتعاهد نفسه في أوقات الغفلات، فإنه قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الناس في أوقات الأزمات بسجيتهم يتذكرون ربهم، لكن ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه في أنه في أوقات الرخاء واليسر وعدم وجود الكرب والمنغصات أن يتعرف إلى ربه سبحانه وتعالى بطاعته وتوحيده. وفي الحديث أن الله قد كتب على العباد كل شيء، وعليه أن يوقن بهذا الأمر وأن يسلك مسلك الشرع في العمل مع اليقين بالمكتوب. وأخيرا في الحديث بشارة للصابرين، وأن النصر مع الصبر. يا أخوان، قد يبتلى بعض الناس ببعض المعاصي والسيئات ويقول إنه لا يستطيع أن يتركها، لا يستطيع أن يتركها، وسبب ذلك أنه لم يصبر نفسه، أو يفرط في بعض الواجبات ويستمر على هذا، وسببه أنه قد فرط في الصبر، لأن الصبر كما يكون عن ترك المحرمات يكون أيضا الصبر في فعل المأمورات. نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وجاء: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، ولم يقل النبوة الأولى، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وجاء عن أبي مسعود أيضا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي بعض الروايات: لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا. وهذه الرواية خرجها حميد بن زنجوي، لكن عامة الروايات هي بالتبعيض: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا يدل على أنهم أدركوا من أمور النبوة أشياء كثيرة، منها إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذا بخلاف الرواية التي ذكرها حميد بن سنجوية: لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا. وعلى كل فالأرجح ما عليه عامة الروايات: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، من كلام النبوة الأولى، هذا فيه إشارة إلى أن النبوة فيها أولى، يعني متقدمة جدا، مثل نوح وإبراهيم، ونبوة متأخرة مثل موسى وعيسى. فالنبوة التقديم والتأخير هو منسوب إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان أقرب إليه فهو النبوة المتأخرة، وما كان أبعد عنه فهو من النبوة الأولى. ومعنى هذا أن الحياة لم يزل ممدوحا على ألسنة الأنبياء الأولين ومأمورا به، وأنه لم ينسخ في الشرع، أي إنه من الشرائع التي لم تنسخ، وإنما بقيت في جميع شرائع الأنبياء السابقين. وقوله: ما أدرك الناس، يقول الحافظ ابن حجر، ليس مجرد الإدراك، وإنما المقصود أنه فشى في الناس وأطبق عليه العقلاء وتناقلوه عن الأنبياء، يعني ليست هي خصلة فقط توارثها الناس على قلة، لكن المقصود أنها فشت في الناس وأصبحت كأنها أمر متفق عليه، بل هي أمر متفق عليه بين العقلاء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي. الحياء مأخوذ من كلمة حي، وأصلها معنيان: الأول الحياة بخلاف الموت، والأصل الآخر الاستحياء، وهو ضد الوقاحة. والحياة فسر بتفسيرات متعددة، من أشهرها قول أبو القاسم الجنيد: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. الحياء رؤية الآلاء، النعم، نعم الله عز وجل عليك التي لا تحصيها ولا تعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم، الإنسان مفطور بفطرته على أنه كلما كثرت النعم عليه كلما أحس بثقل الواجب عليه. الشخص اللي أكرمك مرة ترى أن له نعمة عليك، أليس كذلك؟ لكن إذا أكرمت ثانية وثالثة ورابعة، أما تحس أن الواجب عليك أعظم؟ فرؤية الآلاء، آلاء الله عز وجل ونعم، ورؤية التقصير، ماذا أوجب الله عز وجل عليك؟ 5 صلوات وتقصر في بعضها، وتصليها أحيانا بعقل وبغير عقل، وتصلي بعضها في الجماعة وبعضها تفرط فيه، وتصلي في بعضها وتنام عن البعض الآخر، وغير ذلك. هذا كمثال. إذا نسبت الآلاء إلى التقصير انكسرت نفسك، فتولد منهما حالة تسمى الحياة. وقال الحافظ ابن حجر: الحياة في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، خلق إذا ولد عند الإنسان يمنعه من ارتكاب القبائح، فيستنكف عنها ويستكبر عنها ويزور بنفسه عن أن يقارفها. هذا على اجتناب الفواحش، اجتناب القبائح. لكن أيضا الحياء يبعثه على الوفاء وعلى البعد عن التقصير في حق كل إنسان له عليه حق. قال: الحياء في الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح والتقصير في حق للحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياة، وقلة الحياة من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان حياؤه أتم. وهذا عندنا الناس يقول لك: يا أخي هذا، يقولون هذا ما له قلب كذا، يعني مهما أحسنت إليه ما يقدر هذا الإحسان. وسببه ماذا؟ ما ليس في قلبه حياة. ومن الناس من إذا أحسن إليه ولو مرة واحدة يحفظ هذا الإحسان إلى أن يموت. فإذا هذا عائد إلى حياة القلوب أو موتها. والفرق بين الخجل والحياء، قالوا: إن الخجل معنى يظهر في الوجه لغم يلحق القلب عند ذهاب الحجة أو الظهور على ريبة وما أشبه ذلك. فهو شيء، الخجل شيء تتغير به الهيبة، والحياء هو الارتداع بقوة الحياء عن أن يفعل ما لا يجبر. ولهذا يقال: فلان يستحي في هذا الحال أن يفعل كذا، ولا يقال: فلان يخجل أن يفعل كذا. فكأن الخجل هو التعبير عن شيء سابق، والحياء هو التعبير عن شيء حالي ومستقبلي. والحياء نوعان: حياء يكون خلق وجبلة للإنسان غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل للعباد. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول: قد أهلكك الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يردع عن ارتكاب القبائح، بل يدل على كمال العقل. ولهذا قالوا: إذا بكر الحياء في الصبا أو في الصبي فهو دلالة على كمال عقله. والنوع الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمته سبحانه وتعالى وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا من أعلى خصال الإيمان، وهو عملية عقلية يتولد عنها عملية إيمانية، كما قال الجنيد: رؤية الآلاء ورؤية التقصير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك، يعني مثل ما تستحي من إنسان كبير أن تفعل أمامه ما لا يجبل فاستحي من الله عز وجل. هذا الحياء له أسباب تعين عليه. أول الأسباب الدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه قوله واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وإذا تقرر عندنا أن الحياء مما توارثه الأنبياء أو في شرائع الأنبياء فهو من أحسن الأخلاق، فإذا قلت اهدني لأحسن الأخلاق فمن أول ما يدخل في أحسن الأخلاق الحياء. الأمر الثاني الدربة على مراقبة الله عز وجل. قال عمرو بن عثمان دوام المراقبة يفشي الحياء ويمده ويزيد فيه. دوام المراقبة لله عز وجل هو الذي يصنع فيك الحياء. دوام المراقبة يفشي الحياء ويمده ويزيد فيه. ومن الأسباب مطالعة سير الصالحين ومخالطة أهل التقوى والدين. يقول مجاهد إن المسلم لو لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى. لأنك أنت إذا كنت مع صالح تستحي أن تفعل ما لا يجبل. فيقول إن المسلم لو لم يصب من أخيه أي الصالح التقي إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى. ورابع الأسباب التفكر في عواقب قلة الحياء. ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء. فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا بغيضا مبغضا. وعليه فيجب أن تستحضر أنك إذا بليت بقلة الحياء والعياذ بالله فأنت ترتع في غضب الله عز وجل وبغضه. واعلم أن الله لن يرد بك خيرا، فعليك أن تعود إلى الله عز وجل. وفي الحديث طبعا الحياء يكون من العبد ما بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه وملائكة الله عز وجل ومن الصالحين. الوقت لا يتسع لشرح هذه جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي رواية فافعل ما شئت. ما معنى هذا؟ قيل في تفسير هذه الجملة قولا. القول الأول أنه على معنى الذم والنهي عن قلة الحياء، فيكون هذا الأمر في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه التهديد والوعيد، يعني إذا لم تستحي اصنع كل شيء وستلاقي جزاءه. فهذا أمر لا يراد به إباحة الفعل وإنما يراد به التهديد والوعيد. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل الله عز وجل يأمر العباد بأن يعبدوا الآلهة من دونه سبحانه وتعالى، أو يأمر المشركين أن يعملوا ما شاءوا؟ لا، يعني اعملوا فسنجازيكم. ومثل ما في يعني في خطابنا نحن لما يعطيك واحد يقول اصنع ما تشاء، كأنك تقول انا لك أنا لك بالمرصاد. فيقول اصنع ما شئت فستجازى عليه. وهذا اختيار جماعة من أئمة اللغة منهم أبو العباس بن ثعلب، أن الأمر هنا المراد به التهديد والوعيد، أو أن المقصود أنه أمر المراد به خبر، يعني أن من لم يستحيي يصنع ما يشاء. فإن الذي يمنع الإنسان من فعل القبائح هو الحياء، ومن لم يكن له حياء فإنه لا يستنكف عن فحشاء ولا منكر. فهذا إخبار عن أن الذين يصنعون ما يشاءون ليسوا من أهل الحياء. وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي، ورواه أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله. هذا القول الأول، أن الأمر هنا في قوله اصنع ما شئت ليس على ظاهره، وإنما هو أمر يراد به التهديد، أو يراد به تقرير واقع أو بيان واقع الناس في أن من لا يستحي يصنع ما يشاء. القول الثاني، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بالفعل، افعل ما شئت إذا لم تستحي. لكن كيف؟ يقول إذا أردت أن تفعل شيئا فانظر، فإن كان ذلك الشيء مما لا يستحي من فعله فافعله، افعل الشيء الذي لا يستحي من فعله. ومفهوم المخالفة لا تفعل الشيء الذي يستحيى من فعله. وعلى كل أعتقد أن الحديث يستوعب هذا وذاك. في الحديث إشارة إلى تعظيم أمر الحياء والثناء عليه، وأن الحياء مما ورثه الأنبياء، وقد تواردت شرائع الأنبياء على ثلاثة أشياء لا تختلف فيها الشرائع. الأمر الأول أمر التوحيد، فلا تجد بين الشرائع اختلافا في أمر التوحيد. الأمر الثاني أمر الأخلاق، فلا تجد بين الشرائع اختلافا في الأخلاق. الأمر الثالث أصول الحلال وأصول الحرام، وقد يقع تفاوت في خارج هذه الدوائر الأربع بين شرائع الأنبياء. وفي الحديث أن كلام الأنبياء وتشريعهم له فائدة عظيمة، وإن كان المسلم متعبد بما نزل في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أصولية فيما وقع في شرائع الأنبياء هل يستدل به أو لا يستدل به. فمنهم من يقول إن شرع الأنبياء الذي نقل إلينا بطريق صحيح إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن متعبدون به، كما قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ومنهم من يقول لا يتعبد إلا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أولى. وإن كان المنقول من شرائع الأنبياء ليس كثيرا. نعم. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وأخرجه أيضا الإمام الترمذي رحمه الله، قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. هنا قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه، في رواية الترمذي حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما لا يسأل عنه أحدا غيره. وهذا يحتمل أمرين، بل لا مانع من الأمرين جميعا. الأمر الأول كلام جامع لا يحتاج إلى أن يسأل عنه أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني كلاما بينا لا يحتاج إلى أن يسأل أحدا عن معنى. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لأنه كلام جامع ولأنه كلام بين واضح حتى لا يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا منتزع أو موافق لقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال قل آمنت بالله. وهذا الإيمان يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهو الوصية بالدين كله. قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، والقول يطلق ويراد به العمل أحيانا. فهنا قل آمنت بالله أي اعتقد في الله عز وجل ما يجب اعتقاده، وانطق بما يجب أن تنطق به من الشهادتين والذكر الواجب، واعمل بجوارحك ما أوجب الله عز وجل عليك. ثم استقم. ثم استقم، ثم هنا يقال إنها دائما للترتيب والتراخي، لكن ليست هنا بهذا المعنى، لأن التراخي هنا لتراخي الجمل وليس لتراخي معناها. يعني ليس معنى ذلك أن هناك إيمان ثم بعد زمن يكون هناك استقامة، وإنما هذا لتراخي الجمل أي لترتيب الجمل فيما بينها. الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات الظاهرة والباطنة. لكنه قد يثور سؤال، إذا فسرنا قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله بأنه الإيمان عند أهل السنة الذي يشمل الأعمال والأقوال، إذن ما معنى ذكر الاستقامة؟ والجواب عن هذا أن يقال إن معنى الاستقامة هنا الدوام على ذلك الإيمان، الدوام على ذلك الإيمان. فالاستقامة المراد بها أن يدوم على قوله وفعله بشرائع الإيمان والإسلام. وهذا يجعل الجملة الثانية فيها دلالة غير دلالة الجملة الأولى. والله عز وجل قد أمر أهل الإيمان بأن يؤمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، معنى آمنوا أي داوموا. الإنسان في صلاته أليس في الصلاة على هداية ولا لا؟ ومع ذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم، من معانيها هنا اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على هذا الصراط المستقيم. فمعنى قل آمنت بالله ثم استقم، أي ثم دم على هذا الإيمان. في هذا الحديث جملة فوائد، منها أولا حرص الصحابة على العلم. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمني، والمؤمن يجب أن يكون حريصا على أن يتعلم أمر دينه. وفيه دلالة على عقل هذا الرجل، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي لا يستغني عنه أحد، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يسأل عن العلم بالسؤال الجامع المانع، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وكلما كان الإنسان يعلم ما يشتمل على معان كثيرة أفضل من علمه بالجزئيات دون الكليات. وفي الحديث أيضا ما أعطاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، قل آمنت بالله ثم استقم، التي هي مثل قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دوما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن كان مستقيما حمد الله عز وجل وأثنى عليه وسأله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه أن يستقيم وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل، وإن حصل له قصور فعليه أن يعالج هذا القصور الذي حصل له. وسبب ذلك أن العبد محتاج إلى مجاهدة دائمة على الأعمال الصالحة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وزاد في آخره زيادة لم يذكرها المؤلف رحمه الله، زاد في آخره قال ذلك الرجل والله لا أزيد على ذلك شيئا. والله لا أزيد على ذلك شيئا. مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. وهذا تأكيد، وإلا هو قال ولم أزد على ذلك شيئا في أول السؤال. وهذا السائل جاء في رواية لمسلم أنه النعمان بن قوقل، أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى آخره. قوله أرأيت أي أخبرني يا رسول الله، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال وحرمت الحرام، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح معنى أنه أراد به أمرين. الأول أن يعتقد في الحرام أنه حرام وأن لا يفعله، وأن بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي مجرد اعتقاده حلالا. والإمام النووي عندكم في تفسيره لقول أحللت الحلال قال هو أن يفعل الحلال معتقدا حله. وتعريف ابن الصلاح أدق لسببين. أولا أن الحلال لا حصر له، وأن الحرام محصور. فكون الإنسان يعتقد حل الحلال بتفاصيله لا يمكن أن يصل إليه، وأما الحرام فأمره يسير. الشيء الثاني أن الإنسان يجب عليه أن يترك الحرام، فيجمع بين اعتقاد حرمته وبين تركه. أما الحلال فلا يجب على الإنسان أن يفعل كل حلال، حتى إذا فسرنا الحلال بالواجبات الشرعية فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل كل واجب شرعي، قد يعجز عنه. إذن معنى أحللت الحلال أي اعتقدت حله، وهذا تعريف ابن الصلاح وهو أدق من تعريف النووي. إذن في جانب الحرام نحتاج إلى شيئين، إلى الاعتقاد بحرمته، والشيء الثاني تركه. في جانب الحلال يجب علينا شيء واحد وهو اعتقاد الحل، ولا يجب أن نفعل كل حلال، وإن كان يجب علينا من الحلال ما نفعله. قال نعم أي تدخل الجنة. في الحديث جملة فوائد، منها أولا ترتيب دخول الجنة على بعض الأعمال الصالحة، وقد ورد في الشريعة وفي الأحاديث كثير من فعل كذا دخل الجنة، والمراد بذلك أن من فعل تلك الخصلة أو تلك الخصلة مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وأول الشروط هو وجود التوحيد والإيمان بالله عز وجل، وانتفاء الموانع وأول ما يدخل فيها الشرك بالله عز وجل. فإذا فعلت هذه الأفعال مع الإتيان بشرطها وهو التوحيد استحققت حينئذ دخول الجنة. ثم أيضا إن دخول الجنة المرتب على هذه الأعمال يراد به أمران. الأمر الأول الدخول الأولي، بمعنى أنه يدخل الجنة إذا شاء الله عز وجل أن يعفو عن ذنوبه ومعاصيه، أو الدخول بمعنى مآله إلى الجنة فإن كان له ذنوب ومعاصي طهر من ذنوبه ومعاصيه. وعلى هذا تدل أحاديث الشفاعة الكثيرة، وفي الحديث حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه بيان ما كانت تنعقد عليه تلك النفوس الشريفة من السؤال عن أعظم غاية وهي دخول الجنة. هم لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترفه في الدنيا، وإنما سألوه الجنة، دائما يسألونه عن الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعينهم على هذا السؤال بالجواب بتلك الأعمال التي توصلهم إلى جناته. ولهذا لما قال أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى أحد الصحابة للنبي حاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسأل ماذا تريد، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. في هذا الحديث دليل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات فمآله إلى الجنة. وفي الحديث أن الإنسان إذا اقتصر على المكتوبات فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، بقول أرأيت إذا صليت المكتوبات، لكن أكمل منه أن يتقرب إلى الله عز وجل بنوافل الطاعات. وفي الحديث أيضا أن الصلوات والصوم من أسباب دخول الجنة، والأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان لا يمتنع، لا يحل له أن يمتنع من الحلال استنكافا عن تحليل الله عز وجل، ولهذا كان من الرهبانية التي فرضها أهل الكتاب على أنفسهم أن حرموا على أنفسهم ما أحل الله عز وجل له. ولقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الثلاثة الذين حرموا على أنفسهم حينما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام من يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الحديث دلالة على أن الحرام هو ما حرمه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحليل الحرام وتحليل الحلال هو من خصائص الله عز وجل. في هذا الحديث قال الرجل والله لا أزيد على هذا. طيب هو ما في واجبات في الشريعة غير هذه؟ وما ذكر الحج؟ قال بعض أهل العلم وكذلك ما ذكر الزكاة، قال بعض أهل العلم إن هذه هي الفرائض التي كانت مفروضة يوم أن سأل الرجل ذلك السؤال، فإذن كانت هذه هي الواجبات المفترضة عليه في ذلك الوقت، وأما تلك فإنما هي متأخرة خاصة الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة الثامنة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فإذا كان هذا قبل أن تفرض الفرائض، أو أنه إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن الواجبات الشرعية التي يشترك فيها الناس، الحج لا يكون إلا على مستطيع، والزكاة هما عندهم ما يحتاج إلى أن يزكي، فحينئذ ما سأل عن هذا. ذكر الشيخ محمد فائدة نفيسة، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الأربعين فائدة نفيسة جدا، قال في الحديث أن الجواب بنعم إعادة للسؤال، لأنه قال أدخل الجنة؟ قال نعم. نعم إيش يعني؟ ها؟ يعني نعم تدخل الجنة، فكلمة نعم هي تكرار للسؤال، أحضرت اليوم؟ نعم. يعني نعم إيش؟ يعني نعم حضرت اليوم. طيب وهذا؟ قال هذا يتفرع عليه فروع فقهية كثيرة. لو سئل رجل فقيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فإنها تطلق بقوله نعم، ونعم ما هو من ألفاظ الطلاق، نعم كلمة نعم ما هي من ألفاظ الطلاق، لكن لما قال نعم الجواب بنعم فيه إعادة للسؤال، تقديره نعم طلقت امرأتي. ولو أن رجلا قال لآخر زوجتك ابنتي أقبلت؟ قال نعم، أصبح الزوجة له، وهو الآن ما قال قبلت، قال نعم، يعني نعم قبلت، فإنه يكفي في القبول. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن مسلم، الإمام مسلم رحمه الله، وفيه قال هنا والصبر ضياء، وفي بعض نسخ مسلم والصيام ضياء، بدل قوله والصبر ضياء قال والصيام ضياء. قال القرطبي في المفهم قوله والصبر ضياء هكذا صحت روايتنا فيه، وقد رواه بعض المشايخ والصوم ضياء بالميم، ولم تقع لنا تلك الرواية على أنه يصح أن يعبر بالصوم بالصبر عن الصوم. والصبر ضياء، أصلا الصوم صبر، الصوم نوع من الصبر، لكن الذي يصح في الرواية هو والصبر ضياء. وقد قيل في قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، قيل إن الصبر هنا هو الصوم، يعني استعينوا بالصوم والصلاة. والحديث أيضا خرجه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم. في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان بضم الطاء لا بفتحها، أي فعل الطهارة، أي الفعل فعل التطهر، ومعنى أن الشطر الإيمان اختلف فيه، فقيل إن المراد بالإيمان هنا الصلاة، والصلاة ورد في الشرع تسميتها إيمان لما حولت القبلة. تساءل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأقوام الذين ماتوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون جهة بيت المقدس، فنزل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم. طيب إذا كان الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، يعني نصف الصلاة، قالوا إنما المراد الطهارة لما كانت شرطا في صحة الصلاة كانت كالشطر. قالوا ولا يلزم من الشطر أن يكون نصفا، فكأنه يقول الطهور جزء من الصلاة، وهذا مال إليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه كشف المشكل. وقال الإمام النووي هذا القول أقرب الأقوال، والمقصود هنا بالتطهر الطهور أي التطهر من الأحداث. ولهذا بدأ به الإمام مسلم بهذا الحديث في أول أبواب الوضوء، افتتح أبواب الوضوء بهذا الحديث الطهور شطر الإيمان. قال ابن رجب رحمه الله وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون. المعنى الثاني قال بعض أهل العلم الطهور المراد به هنا ترك الذنوب والمعاصي، كما قال الله عز وجل في قوم لوط عن لوط ومن معه من آمن معه إنهم أناس يتطهرون، يعني يستنكفون عن هذه الفاحشة. وقال الله عز وجل وثيابك فطهر، وقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المقصود هنا الطهارة من الذنوب. وحينئذ كيف تكون الطهارة من الذنوب شطر الإيمان؟ سبب ذلك أن الإيمان نوعان، فعل وترك، فنصفه فعل المأمورات ونصفه ترك المنهيات، وهو تطهير النفوس من الذنوب والمعاصي بتركها. وهذا القول قد يبدو بادئ ذي بدء أنه مناسب، وهو أن يقال الطهور شطر الإيمان، أي ترك المعاصي نصف الدين، والنصف الثاني هو فعل المأمورات. قال الحافظ ابن رجب هذا القول محتمل لولا أن رواية الوضوء شطر الإيمان ترده، وهذا يبين ما قاله ابن رجب أنه هو الذي عليه الأكثرون، وهو الذي عليه وهو الصحيح، وهو الذي صنعه مسلم رحمه الله، لأنه جاءت رواية الوضوء شطر الإيمان، وكذلك رواية إسباغ الوضوء، وأيضا فيه نظر من جهة المعنى، لأنه يقول الآن الطهور يعني ترك المعاصي كذا، شطر الإيمان لأن الشطر الثاني هو فعل الأوامر، فكأن هذا المعنى الذي يقرر أن تطهير النفوس إنما يحصل بترك المعاصي، والواقع أن تطهير النفوس يقع بترك المعاصي كما يقع أيضا بفعل الطاعات. وساق على هذا الصلاة مثلا، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5، ورمضان إلى رمضان الصلوات 5، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. إذن التطهير ما هو مختص بترك المحرمات، بل حتى الطاعات لها أثر في التطهير. وقيل المعنى إن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان، والطهارة متضمنة للصلاة فهي انقياد في الظاهر، فإذا حينئذ كان شطر الإيمان. وعلى كل المعنى الأول أوضح وأظهر، والروايات عليه أدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، والمعنى أن أجرها يملأ الميزان، قد تظهرت النصوص على أن الأعمال توزن عند الله عز وجل. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا شك من الراوي، هل سبحان الله والحمد لله لفظان فيحتاج أن يقول تملأني، أو سبحان الله والحمد لله جملة واحدة فيقال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والمعنى لا يختلف، المقصود أنها تملأ ما بين السماء والأرض ثوابا، لو أن ذلك الثواب وضع أجراما وأجساما. قال الحافظ ابن رجب الأحاديث قد اتفقت على أن الحمد لله تملأ الميزان، وقيل إنه ضرب مثل، وإن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، وقيل بل الله عز وجل يمثل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. إذن وهذا لا مانع منه، إذن تملأ يعني أن بالفعل الأعمال تكون أجساما يراها الناس فتملأ الميزان، أو أن المقصود أنها أجور ليست أجسام، لكن هذه الأجور لو حولت إلى أجسام لكانت تملأ الميزان. لكن ما الذي يمنع من التفسير الظاهر في أن هذه الله عز وجل يجعلها أجساما تملأ بها الموازين؟ والله على كل شيء قدير. والصلاة نور، ومعنى أنها نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر، ك كما أن النور يستبرأ به. وقيل معنى أن أجرها يكون نورا لصاحبها في الظلمة في موقف يوم القيامة. وقيل إنها نور أي سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب لحقائق الإيمان، لأن العبد بصلاته يفرغ قلبه من غير الله عز وجل. قد قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وفي التعبير بالنور معنى لطيف، وهو أن النور فيه ضياء وليس فيه حرارة، أي إن الصلاة عمل تشرق به النفس ويزداد به الإيمان ويأنس به العبد ويقرب إلى ربه بسهولة ويسر، بخلاف ما سيأتي إن شاء الله في قضية الصبر والصدقة. والصدقة برهان، قيل إنها برهان بأحد معاني. المعنى الأول دليل، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقته برهانا له في أنه صرف ما يجب عليه. وقيل معنى أنها برهان يعني أن صاحبها يوسم بسيماء يعرف بها يوم القيامة، فتكون برهانا على حاله ولا يسأل عنه. وقيل إن الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع عن الزكاة ولا يتصدق، فمن تصدق دلت صدقته على صدق إيمانه. الصدقة برهان دليل، ولا مانع أن تكون دليل في الدنيا على صدق الإيمان ودليل على صاحبها يوم القيامة بأن تكون سيماء له وتكون حجة له أيضا عند الله عز وجل. والصبر ضياء، أي الصبر المحبوب في الشرع على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. قد مر معنا وأن النصر مع الصبر، فالصبر ضياء يستضيء به الإنسان، والصبر يهتدي به الإنسان إلى المواقف التي ينبغي أن يقفها. قال: وإنما سمى الصبر ضياء لأن الضياء فيه مع النور إحراق وحرارة. أنت إذا قارنت بين نور القمر وضياء الشمس، الله عز وجل قال: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وصف القمر بأنه نور ووصف الشمس بأنها سراج وضياء. الصبر لما كان يحتاج إلى مقاومة فكأن فيه الإحراق، مثل الإحراق الذي يكون على بدن الإنسان حينما يكون في الشمس. أنت إذا وقفت في الشمس ساعة أحرقتك الشمس كذا، لكنك تبقى في القمر الليلة كلها ولا تحس به. وهذا فرق بين الصلاة وبين الصبر. الصلاة فيها أنس ومعارف وإشراقات وقرب من الله عز وجل، والصبر فيه مكابدة ومشقة وحرارة تحتاج إلى أن يتحمله الإنسان، فيه حرارة ومرارة. والقرآن حجة لك أو عليك، أي إما أن تنتفع به فيكون حجة لك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، أو عليك كما في قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار وفيهم ورجل قرأ القرآن وأقرأه فيسأله الله عز وجل فيقول يا رب قد قرأت فيك القرآن وأقرأته، قال إنما قرأت لي، وقال قارئ اذهبوا به إلى النار. فهو إما أن يكون حجة لك وذلك فيما إذا عملت به، أو حجة عليك فيما إذا خالفته. كل الناس يغدو، الغدو هو الرواع أو الذهاب في أول النهار، وهذا ضرب مثل، يعني نحن في حياتنا مثل الناس الذين يخرجون في الصباح من بيوتهم إلى أعمالهم. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي ما من عبد إلا ويبيع نفسه كل يوم، لكن وش الثمرة؟ في واحد بيعه رابح وآخر بيعه خاسر. بايع نفسه فمعتقها، وذلك إذا سعى في طاعة الله عز وجل ومرضاته. وبائع نفسه فموبقها، وهو الذي باعها بثمن بخس خاسر حينما ارتكب معاصي الله عز وجل. كل الناس يغدو، كل الناس يمارسون هذا الغدو، وكل الناس يمارسون هذا البيع. كل يوم أنت تبيع نفسك، فانظر أتبيعها لله؟ فذلك هو الاعتاق لها من عذاب الله عز وجل. أو تبيعها للنفس والشيطان والشهوات وقرناء السوء ومصالح الدنيا، فأنت موبقها أي مهلكها. في هذا الحديث جملة فوائد، منها الحث على الطهور، على الطهور الحسي والمعنوي. فالإنسان مطلوب منه أن يحافظ على الطهارة الحسية بالوضوء والاغتسال، ومطلوب منه أن يحافظ على الطهارة المعنوية أيضا. وإن كان الحديث كما قلنا ظاهر في الطهارة الحسية، لكن إذا أوجب الله عز وجل على العباد الطهارة الحسية فمن باب أولى الطهارة المعنوية. وفي الحديث أن الإيمان يتبعض، بعضه فعل وبعضه ترك. وفي الحديث فضيلة حمد الله عز وجل وبيان أن هذه الكلمة تملأ الميزان، كما في الحديث إثبات هذا الميزان. ولا نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا، كيف يكون ميزان وما كبر هذا الميزان؟ لماذا تتدخل العقول في تكييف أمور لم تصل إليها؟ والله عز وجل قد أخبر عن الموازين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وعلى كل هذا ميزان حسي ولا يقاس على موازين الدنيا. وفيه أن الأعمال توزن وتملأ الموازين، وهذا على ظاهره، فالله عز وجل قادر على أن يجعلها أجساما. وفي الحديث فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، وذلك أن سبحان الله تنزيه لله عز وجل من العيوب والنقائص، والحمد لله إثبات الكمال لله عز وجل. وكما يقال إذا اجتمعت التخلية مع التحلية كان ذلك من أجمل ما يكون. والعبد عليه أن يجمع في ذكره بين هذا وهذا، بين تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وبين إثبات الكمال لله عز وجل. ثم إن حمد الله عز وجل معقده أمور. حمد الله عز وجل في ربوبيته، حيث خلق الخلق ورباهم بنعمه مؤمنهم وكافرهم. وحمد الله عز وجل في ألوهيته، حيث افترض على عباده عبادته وجعلها طريقا إلى قربهم منه. وحمد الله عز وجل على أسمائه وصفاته التي اشتملت على كل كمال، يليق به سبحانه وتعالى، وحمد الله عز وجل على شريعته. وهذا من أهم ما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، فإن الله عز وجل قد من على العباد بهذه الشريعة، ومن عليهم بهذه الأحكام التي في غاية الحسن والجمال والوفاء بمطالب العباد في هذه الدار. وكذا ينبغي أن يرتبط طالب العلم بما رزقه الله عز وجل من العلم بأحكام الله عز وجل، وأن يحمد الله عز وجل. كل كلمة يا أخي تعلمها من دين الله عز وجل ومن أحكامه فهي نعمة، نعمة من الله عز وجل عليك، تستحق منك حمدا لله عز وجل على هذه النعمة الجليلة التي وهبها الله عز وجل إياك. وفي الحديث أن الصلاة نور، ويتفرع على هذا إكثار العبد من هذا النور بقدر ما يستطيع، كما أن في الحديث الحث على الصدقة وأنها برهان على الإيمان، وكما في الحديث الحث على الصبر والتنبيه إلى أن الصبر ليس من الأمور السهلة، يحتاج إلى مصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فالصبر يحتاج إلى هذا الأمر. وفي الحديث التخويف من حال حامل القرآن، والقرآن حجة لك أو عليه، وعليه فينبغي لمن حمل هذا القرآن أن يتفقد نفسه، فإن قام بهذا القرآن فهو والله خير وسيلة إلى الله عز وجل، وإن فرط أو انتكس والعياذ بالله فهو أعظم حجة عليه عند الله عز وجل. القرآن حجة لك أو عليك. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن حجة لنا وألا يجعله حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.